قال: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب محسن الطويل الأبيني عليك وعليه السلام، ونعم الأخ محسن حفظه الله. إخواننا الأفاضل الذين لهم دعوة في بلدهم طيبة بالحصن، وهو في غاية الأدب الحق، وثبت في السنة مقتنع بهذا المنهج الطيب وبما نحن عليه، نحن راضون، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. فعندما نسأله سؤالا نحويا: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، هذا من أي الأبواب؟ عند من؟ تفضل أحمد. نعم، حذف الخبر من الأول لدلالة الثاني. نحن بما عندك أو نحن بما عندنا أي راضون بدلالة الثاني، فقال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فحذف من الأول لدلالة الثانية. أحسن. قال الأخ أبو داود: سلم عليكم عليكم عليه السلام. نحن نحب الأثبات ونحب أهل السنة الأخيار الطيبين ثابتين المنافحين صابرين على ما هم عليه من الخير، ولا نحب أهل الشطط وأهل الغلو وأهل المجاوزات وأهل التميع، هذا منهج فاسد. فلا الغلو عندنا مرضي ولا التميع عندنا مرضي، وهؤلاء يتفالتون ولا يثبتون، ويبغضهم أهل السنة ويغليهم أهل السنة ويبعدونهم، والله سبحانه وتعالى يبعدهم. نحن ما نستطيع أن نخرج أحدا من السنة، ولكن تأتي عليهم الفتن والله يريحنا من شرهم. وكم من إنسان نفوسنا مقبوضة منه كانت، ولا نستطيع أن نبدع أحدا ولا يجوز، ولا أن نخرج أحدا من السنة، لكن تأتي الفتنة عليه وعلى نفسها تجني براقش، فيجني على نفسه ويخرج نفسه بنفسه، حيث أنه إذا تكلم فيه لا أحد يعترض. وننصح أنفسنا بالتأني، لا تستعجل الأمور، صبر، هو سيفصح عن نفسه يوما من الدهر، لا تستعجل فيه حتى لا يأتي أحد من إخوانك ويعترض عليك، لكن هو سيبدأ، هو سيبدأ، فإذا بدأ من حينها. إن كان الشيخ حفظه الله يقول: أنا لا أبدأ أحد، هاتوني واحدا بدأته، صدق والله أنا ما أعرف أنه بدأ أحدا، جالسنا 10 سنوات وما أعرف أنه بدأ أحد من هؤلاء، كلهم بادئون ظالمون له وللدعوة السلفية. وهذا الذي ينجح ويكون كلامه مقبولا لا يبدأ الناس، يهدأ ويصبر، فإذا رأى قرنا برز بعدها يحتاج إلى قطع، ولا يجوز له السكوت بعدها. انظروا إلى هذا الممسوخ الذي هو العمودي، هذا الفاجر. أهل السنة كانوا ربما يحترمون وساكتون صابرون، ساكتين صابرين على عجره وبجره، على ما هو عليه من الغلو والشطط والبعد عن الخير، والله إنه بعيد عن المنهج السلفي هذا العمودي الفاجر، كما ترون تسمعون. ورأيت كلام الله نحو 20 سب ولا 20 طعن، لا إله إلا الله، القصاب الخساف ال ال ال ال ال على المسكين ذا اللي أمامكم، لا إله إلا الله، فاقع عبيد الجابري في الطعن وفي السب والشتم. ألا فض فوك يا عمودي، ألا فض فوك، صحيح هذا ستلقى الله به وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام الشنيع وهذا الكلام الذي لا يرضاه سبحانه وتعالى، هذا كله نتائج غلوك وغلاك أهل السنة، وصرت وحيدا شريدا مبغوضا. أهل السنة ما يحبون هذا، لا تظن يحبون الشطط ويحبون المنهج، أنا ناصح له وناصح لغيره، ما يحبون المنهج هذا الفاسد، ما يحبون الغلو، والله الغلو حرام في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله ما الحق، الغلو مذموم، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، خذوا حصى الخذف المعتدل وارموا به وإياكم التجاوز، سأخذ نشر كما يقول أهل البلاد نشر وترمي به، ما يصلح هذا. فما أحسن هذا الدين وما أجمله، فناخذ ننصحك بالاتزان يا محمد، ننصحك بالاتزان وأن ترجع عن قريب، خير لك والله من التمادي في الشر، خير لك من التمادي في الشر. إن كانت لك جهود سابقة لا تضيعها، إن كانت لك جهود سابقة لا تضيعها بهذا الشطط وبهذا الغلو. كن مع إخوانك واعتذر من إخوانك، وتجد صدورا رحبة، وتجد أناسا موطئ الأكناف، والله ستجد أناسا موطئ الأكناف، ما عندهم شيء من هذا أبدا، عندهم السماحة. فمتى ما رجع أخوهم إليهم واعتذر إليهم فما مسيء من أعذر، ما مسيء من أعذر. هذا ديننا وهذا نهجنا، أنه ما مسيء من أعذر. فإذا اعتذر أخوك إليك ارتفعت الإساءة، ولا ينبغي أن تبقى خلاص ما في هذا قال فيه، هذا فعل فيه، إيش من دين هذا، قال فيه قال فعل. والله يقول ما قال، سامحه وبس، سامحه وزاك الله خير، وما ضرك كلامه ولا شيء، لا تجلس قال فيه قال فيه، هذا انتصار للنفس. يا أخي من أنت معصوم؟ أنت عندك أخطاء وعندك ما عندك، ونسأل الله أن يسترنا بستره وبس، صلى الله أن يسترنا بستره وأن يجعلنا تحت كنفه سبحانه وتعالى. فإذا اعتذر أخوك انتهى الأمر. فنحن ننصح محمدا وغير محمد أنهم يتركوا هذا، وإخوانهم إن شاء الله سيجدونهم على الصفة المشار إليها، فيتدارك نفسه عن قريب، ونحن نعفو عنه إن شاء الله، إخوانه أيضا في عدن يعفون عنه ويقرب من إخوانه، وسيجد القرب من إخوانه أكثر وأكثر منه، إذا رأوا قربا منهم منه لرآهم أقرب منه إليه. وهذا الذي ينبغي أن يصنع، فإذا رأيت أخوك يقرب منك أقرب منه أكثر، لأنك تعينه على نفسه ولا تعين الشيطان على أخيه، فإذا قرب المسيء قرب منه أنت أكثر، لعل الله ينفعه بقربك هذا. والله سبحانه من صفاته من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، الله يقرب من عباده إذا قربوا منه قرب منهم سبحانه وتعالى، ويحب التائبين سبحانه، ولا أحد أفرح بتوبة عبده. ونحن كذلك أيضا ينبغي أن نكون كذلك، أننا نفرح إذا رأينا قرب إخواننا منا نقرب منهم أكثر وأكثر، إعانة لهم، إعانة لهم، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. فوالله أنا هذه النصيحة أوجهها لأخي محمد، فأنا لا زلت أقول لأخي أنه يترك هذا الشطط ويترك هذا الخطل ويترك هذه المجازفات وهذا الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يترك هذا كله ويقرب من إخوانه، وسيد إخوانه إن شاء الله أشد غربا منه، وأنصح أتباعه أن ينصحوه ولا يزيد الطين بالله ويغرر بهذا المسكين المخدوع من الشيطان. أنصحهم أن لا يوافقوا على ما هو عليه من المنهج الفاسد، ولكن ينصحوا له ويتبرأوا من فعله، ويأخذوا عند أقرب شيخ في عدن، الشيخ أحمد حفظه الله، وهو شيخ عاقل وذو صدر واسع وصبور وغور حفظه الله تعالى، يجلس معه وينصحه ويجمع إخوانه أيضا كذلك، ويتدارس أمره ويبنوا ما هم عليه على السماحة. وهذا خير لدعوتنا وخير لنا وخير له، أما هو ما هو يعني بضائر أحد بصنع هذا، ما هو اللي يضر نفسه، أما يضر الدعوة السلفية، الدعوة السلفية ما استطاع إمام على قول حامل لو الجرح والتعديل يضرها، والله ما حد داري به، حامل لو الجرح والتعديل في زاوية في غرفة ما فيش حد داري به، والدعوة في اليمن تمشي مشيا جميلا مشيا عظيما، عجز أعداؤها منها، فما دروا ماذا يصنعون بها. وهذا كل حق يعجز أعداؤك منه، وخير برهان ندلل به على هذا الأمر قصة الغلام مع ذلك الظالم الحاكم، يئس منه ما هو داري كيف يفعله، قال شوف ما أستطيع، هذا حق من الله سبحانه وتعالى، ولكن خذ كنانة من سهمي وقل باسم ربي الغلام وارمني بعد ذلك وستحقق ما تريد. أما أنك تريد إطفاء الحق ما تستطيعه أبدا، هذا دين الله سبحانه وتعالى. فليئس أعداء الله منا، فإن هذا ليس الأمر إلينا، إنما هو دين الله، والله سبحانه وتعالى لا غالب له جل وعلا، فهذا الأمر ليس إلينا، إنما هو الأمر أمر الله. فيمضيه سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون، سيمضيه جل وعلا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا يستطاع إطفاء نور الله. فننصح محمدا وأمثاله أن يرعوا وأن يتركوا هذه الخصومات المنهي عنها، ويتركوا الجدل بالباطل. والله حذر من الجدل بالباطل، ورسوله حذر من الجدل بالباطل، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إياك إياك المراء، فإنه إلى الشر دعاء وللشر جانب. صحيح، للشر دعاء وللشر جانب. فاحذر الجدل يا محمد بالباطل. فهذه وصيتي له، لأنه إن شاء الله نرجو خيره، إن شاء الله لازلنا نؤمن فيه خيرا. هو أحسن من ذلك الفاجر إن شاء الله. هذاك فاجر، هذا أحمق. محمد العمودي رجل أحمق، وذاك ماكر خبيث غرباني، ماكر مجرم خبيث. هذا أحمق مسكين، يظن نفسه قد عرف شيء من الجرح والتعديل، وسيجرح ويعدل ويتكلم في الناس، فهو أحمق. أما هذا خبيث مدفوع، ما ندري من أي جهات مدفوع هذاك النذل الغرباني. أما هذا مسكين أحمق، احتاج نصح، وإن شاء الله يتوجه. وننصح يتواصل مع شيخ يحيى حفظه الله، فلا زال حيا وبين أظهرنا. ننصحك يا محمد تواصل مع من تثق به، تركنا، ترك أبا بلال، ترك شيخ أحمد، وترك أيضا كذلك الشيخ حسينا وغيرهم ممن ظلمتهم، شيخ ياسر حفظه الله وغيرهم ممن ظلمتهم، شيخ حسن أيضا، با شعيب من تكلمت فيهم، تركهم وتواصل مع شيخ يحيى وقل يا شيخ وجهني ماذا أصنع، وجهني، وإن شاء الله تجد توجيها سديدا وإرشادا مرضيا إن شاء الله كعادة حفظه الله. ولكن العناد هو الذي يضرنا. أما هذاك هذاك ميؤوس منه، ذاك هذاك ماكر ماكر كما سمعتم، كلامه يدل على خبثه وعلى أنه ما هو ناصح الدعوة السلفية. هذا يحب الدعوة السلفية بس مسكين ما فهم الحق، أنه ما هو فاهم، ما هو مدرك أشياء كثيرة، مغرور معجب بنفسه، وما كل مريد للحق يدركه أو مريد للخير يدركه. أولئك سبحوا ويحمدون ويذكرون الله، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الخير، قال ما كل مريد للخير يدركه. الخير لابد أن يكون على نهج رسول الله وعلى ما رسمه الله سبحانه وتعالى ورسمه رسوله. فليس الخير بابتكارنا واختراعنا واستحساننا وأذواقنا واستحساننا وأذواقنا، إنما الخير خير الله، فما رسمه الله لنا خيرا فهو خير، وما جعله رسوله خيرا فهو خير، وما عدا ذلك فليس بخير، ولا ينبغي أن يتزلف به الله ويعبد به ربنا سبحانه وتعالى. فهذا إن شاء الله نصيحة، وإن أخذ درسنا، ولكن إن شاء الله نرى فيها نفعا لمحمد العمودي ومن كان مغترا به. فننصحه يدرك نفسه، فإن شاء الله باب التوبة مفتوح. وإخوانك يا محمد كما سمعت تجد منهم إن شاء الله حباوة ومحبة لك. عنا أظن قد جاء الوقت، وإن شاء الله هذه النصيحة التي تقدمت تؤخذ بعين الاعتبار. والله أننا نحب النصح، أي واحد يوجهنا وينصحنا فنحن نحب النصح، أحسن من أن نلقى الله بأخطائنا ونظنها أنها منهج سلفي وأن الله يرضاها منا، فإذا بها يوم القيامة تبدو لك وأنت مسكين تظنها أنها منهج غيرك مدرك، ربما أفضل ما تدرك. فإذا وجهك أخوك توجه وأتى بالصواب خذ به، ففيه خير لك ولدعوتك. وكما قال العنبري: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. ذنب والله نكون في المؤخرة ولا نكون في المقدمة رؤوس في الباطل، والعياذ بالله. ويأتي من ينفخ فينا، أنت وأنت وأنت وأنت، ولك جهود سابقة، وهؤلاء ما عرفوا جهودك، رددت على البرامكة ورددت على كذا. يا أخي، إن كان ردودك فيها شيء من الصواب فهي عند الله مكتوبة، قدموك أو أخروك، قدموك أو أخروك إخوانك، ما في أحد يقدم ويؤخر إلا الله، أنت المقدم وأنت المؤخر، ما في أحد يقدمك ولا يؤخرك، إنما ذاك الله سبحانه وتعالى من أسمائه المقدم والمؤخر. فالرجل سواء كان في الساقة أو في المقدمة أو في غير ذلك فهذا على خير، ما دام على سنة وعلى طاعة فهو على خير. ولكن ابتنينا بهذا الذي نحن فيه، والله أنا أعده بلوى علينا أن يكون الشخص يتربع كرسي وغير ذلك، هذا والله إنه تكليف لا تشريف. ولكن نتعاون بما يسر الله مع إخواننا أهل السنة، ولا نقحم أنفسنا فيما لا نحسن، فإن في ذلك ضررا على الدعوة السلفية. ولكن الحمد لله نجد سداد الله سبحانه وتعالى لنا وعونه جل وعلا لنا، نجد السداد ونجد العون. فهذه رسالة يا أخانا محمد لعلها تنفعك، رسالة لعلها تنفعك وتدرك نفسك إن شاء الله مما أنت فيه، وأبشر بالخير لك، وأبشر بالسناء وبالرفعة من الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.